كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد باب ما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل من الغزو. هنا إنفاد الزاد أي من أجل باب ما يستحب من إنفاد الزاد أي نفاد الزاد وعدمه وفنائه وانقطاعه. فماذا يفعل إذا رجع للغزو ويريد الغزو أيضا؟ فماذا يعني هو غزا ويغزو أو لم يغزو الله أعلم لكنه ليس عنده زاد، فماذا يستحب في هذا الباب؟ ذكر لنا الحديث بعده أبو داود رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي أنه قال حدثنا حماد وابن سلمة أنه قال أخبرنا ثابت البناني ثابت بن أسلم البناني وكلهم ثقات أخبار عن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به، ليس لي مال أتجهز وأستعد للغزو أو للجهاد، قال اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه كان قد تجهز فمرض فقل له. تجهز فمرض، كان مستعدا بالمال وبالزاد لكنه مرض، ليس على المريض حرج، لا ليس عليه واجب، حتى لو أوجب الإمام أيضا واستنفر نفيرا عاما أيضا فليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض من حرج. فإنه كان قد تجهز فمرض فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام. وهذا شرف لهذا الأنصاري رضي الله عنه إقراء السلام من النبي صلى الله عليه وسلم. وقل له ادفع إلي ما تجهزت به، فأتاه فقال له ذلك، أي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدفع إليه ما تجهز به، فقال لامرأته يا فلانة ادفعي إليه ما جهزتني به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله لك فيه. فهنا السؤال مطلقا والله أعلم يجوز من الإمام للغزو في سبيل الله أو للجهاد في سبيل الله. تعرفون أن الآية الكريمة وليس على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ما لا أجد ما أحملكم إليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالسؤال للغزو من الإمام هذا مشروع بل مستحب، إذا لم يجد الإنسان زادا وراحلة فيجوز له أن يطلب من الإمام أو من أحد إذا كان عنده زيادة الرواحل وزيادة الزاد، لأن هذا أمر مستحب يجوز السؤال فيه إن شاء الله لأجل وجه الله تبارك وتعالى. وإذا كان عند إنسان مثل هذا من الجهاد زائدا عن نفسه أو هو حصل له شيء فيستحب له ألا يحبس زاده لنفسه بل يعطي أحد من الغزاة الذين يفقدون الزاد. باب ما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل رجع من فرضنا أن هناك كان في الغزوة وعنده جهاد في سبيل الله إلى مدة وتجهز واستعد وتزود، لكنه إذا رجع فينبغي أن يعطي من يكون محتاجا لما بقي من الزاد عنده. نعم، هذا ما يدل تبويب الإمام أبي داود رحمه الله. فثبت بالحديث أن من يريد السفر للغزو وليس عنده ما يكفيه وما يتهيأ به للغزو ف فله أن يسأل غيره، وخاصة الإمام وأمير المؤمنين وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية الكريمة: قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فإذا كان لأمير المؤمنين فهل يكون عن غير أمير المؤمنين أن يسأل؟ نعم، إذا كان عند أحد يتلمس أنه خير وربما ينفق مثل عثمان رضي الله عنه غيره، فيجوز له ويستحب له أن يسأل لأن يدخل في الغزو إن شاء الله. ثم قال باب في الصلاة عند القدوم من السفر. باب في الصلاة عند القدوم من السفر. قال حدثنا محمد المتوكل الأسقلاني، هذا قد مضى بنا أيضا، وهو المعروف بابن أبي السري، المعروف بابن أبي السري صدوق له بعض الأرحام، ولعل لذلك الإمام أبو داود أتى بمن يقويه، والحسن بن علي وهو الحلواني مقرونين كلاهما مقرونان. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج مدلس، إلا أنه صرح هنا بالتحديث والإخبار. ابن جريج يقول أخبرني ابن شهاب وهو الزهري أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله بن كعب بن مالك وعمه عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر، قدم يقدم وهو أتى ورجع مثلا، أما يقدم قدم يقدم، هذا مركب من بابين، من باب سمع الماضي من باب سمع، والمضارع من باب نصر، فهذا له معنى يقدم أي يتقدم قومه، يقدم قومه فأوردهم النار وبئس الورد المورود، يقدم يكون قدامهم، لكن يقدم بمعنى يأتي على قدميه أو مطلق الإتيان. نعم، هناك بعض الأبواب مركب من بابين، أو بعض الأفعال مركب من بابين، مثل فضل يفضل معناه زاد، فضل الزاد أي زاد عن الحاجة، لكن إذا أردت الفضيلة وبيان الفضيلة فتقول فضل يفضل ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن لشيء وقر في القلب. ففضل هنا أيضا قدم يقدم وقدم يقدم، فهنا بمعنى يقدم. قال عبد الله بن كعب وعمه عن أبيهما كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا. وقال الحسن في الضحى: فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه صلى الله عليه وسلم، ولم يسرع في الخروج من المسجد إلى البيت. وقلنا إن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا له حكمته الكبيرة حتى تسترد النساء ثم يسأل أحوال الناس صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون بالأمس مضينا بحديث أن ناسا أرادوا أن يدخلوا في النهار بعد المغرب أو بعد العشاء أو قريبا من العشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمهلوهم حتى تدخلوا ليلا لكي تستحد المغيبة وتنتشط الشهيدة. فظاهر الحديث أنه من باب اختلاف الحديث مختلف الحديث كيف الجمع بينهما، وكان لا يقدم، وكان إذا دخل على المضارع ماذا يفيد بالغالب؟ الاستمرار هكذا، وإلا الحكم الغالب أو أكثر الفعل. فالذي يظهر أن هذا ليس للاستمرار، مرة كان أو أكثر مرة كان يقدم ولا يدخل في المدينة إلا في النهار وضحا، وحتى أنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل ولم يبق من المدينة شيء كثير، فكان يبيت هناك ويرسل من يخبرهم بأن القافلة تصل غدا، فكان يبيت هناك صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر سنته الدخول في في النهار، ولا مانع أن يكون في بعض الأحيان يكون يدخل في الليل لكن بعد العشاء وليس في أول الليل فجأة. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن منصور، محمد بن منصور التوسي ومحمد بن منصور بن داود التوسي من الثقات، قال حدثنا يعقوب، من يكون هذا؟ يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من الثقات المعروفين، قال حدثني قال نا أبي وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن إسحاق وهو صاحب السيرة محمد، حديثه إن شاء الله أقل درجاته حسن أو صحيح إذا صرح بالتحديث. هنا صرح بالتحديث قال حدثني نافع مولى ابن عمر وهو عن ابن عمر عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته ثم للترتيب. ولا يمنع هناك إذن، قال كان لا يقدم من سفر إلا نهارا، فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه. وهنا اختصار ثم انصرف، وليس يخالف هذا أنه جلس شيئا ما على سنته الشريفة ثم انصرف إلى بيته. قال نافع فكان ابن عمر كذلك كان يصنع. ابن عمر وحده هنا في الحقيقة أيضا يحتاج إلى تتبع. نحن نعرف أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم أحرص الناس على اتباع السنة، لكن قد تكون هناك سنن إذا لم ير الصحابة أنها سنن يعني عادة أو عبادة، فذكر ابن عمر وحده فيه خلجان في القلب بأنه الآخرون ما كانوا يفعلون. يبدو والله أعلم أن الآخرين أيضا كانوا يفعلون، لكن ابن عمر كان أشد الناس في هذا، ربما لا يخرم ولا مرة واحدة، كان معلوم أنه كان متتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في سفر من وقوف في مكان فكان يقف وينزل، أو حتى إذا قضى حاجته فكان يجلس ولو لم يقض حاجته في هذا المكان تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه إشارة والله أعلم أنه لو لم يفعل الإنسان يعني ليس فيه استهانة بالسنة، لكن المتتبع للسنة والمتبع للسنة والمحب للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يستهين بأي سنة صغيرة كانت أو كبيرة. نعم. ثم بعد ذلك قال فباب في كراء المقاسم. كراء المقاسم، كراء كرى يكري كراء، أو كارى يكاري مكاراة وكراء، مثل قاتل يقاتل مقاتلة، واحد يكري والثاني يأخذ فيكون فيه اشتراك أو مشاركة على باب المفاعلة. كراء بمعنى أن يأتي على أجرة أو كراء، أو أخذ الأجرة كراء، باب كراء المقاسم أو مقاسم، قالوا هكذا يعني الذي يظهر أنه مقاسم إذا كان أفضل أن يأخذ من يقسم الغنيمة يأخذ جهده، هل يجوز أو لا يجوز، يأخذ منه جهدا. نعرف أن من مصارف الزكاة والعاملين عليها جاز له أن يأخذ على النص والإنصاف، لا يأخذ زائدا، يأخذ على بمعروف. كذلك هنا هل يجوز أو لا يجوز، الحديث فيه لم يثبت العلماء، لكن نبحث في أدلة أخرى ويقاس عليه إن شاء الله فيكون قد نخرج بالمسألة. قال حدثنا جعفر بن مسافر وهو التنيسي قال من الثقات، قال حدثنا ابن أبي فديك اسمه محمد بن عبد الله بن أبي فديك، قال حدثنا الزمعي هو موسى بن يعقوب الزمعي سيء الحفظ ضعيفا، عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة وهو قالوا لم يوثق إلا ابن حبان وروى عنه أكثر من واحد، فبذلك قال مثل هذا ابن حجر يجعله مقبول، فينظر إذا توبع فيكون حديثه مقبولا. أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري قبيلة عامر عدة القبائل الظاهر، ولذلك يميزونه بعامر قريش، بعامر قريش العامري. أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والقسامة. القسامة أي أجرة التقسيم والقسمة، إذا قمت بجهد وقسمت على الناس وفرقت عليهم غنائمهم التي يستحقونها، فهل لك أجرة أو ليس لك أجرة؟ جاز لك أن تأخذ. فقال: إياكم والقسامة. فقلنا: وما القسامة؟ قال: الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه، فينتقص منه، يبخس منه. ولا تبخس الناس أشياءهم، لكنه جهد قام به، هل له اعتبار أو ليس له اعتبار؟ الحديث ضعفوه، ولذلك يعني إذا كان ابتلي الإنسان بهذا فيبحث عن حكم المسألة، ما هي حكم المسألة؟ إذا المسائل مثل هذه، أي عمل خير إذا قام إنسان احتسابا للبر والإحسان ولم يأخذ شيء، فهذا لا شك أنه يكون من أعلى درجات الإحسان أو من باب الإحسان والبر، لكنه إذا أخذ أجرته صرف وقته في الحفظ، حفظه وكذلك في قسمته، لو لم يكن عليه هذه الفريضة أو هذا الواجب ربما صرف وقته في كسب المكاسب الأخرى وغيرها. فبذلك لما ضعف الحديث فالمسألة تبحث من جهات أخرى. الزكاة إذا كلف أحد أن يقسم ويحافظ، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم، فالعامل الذي يقوم ويحافظ ويقسم ويصدق أو يتصدق أو يصدق، يأخذ هو مصدق يعني يجمع من الناس، فله أن يأخذ أجرته بالإنصاف أو مما يعين له أمير المؤمنين. كذلك الظاهر والله أعلم القسامة أيضا، أي أجرة قسمة الغنيمة، جاز له أن يأخذ بالمعروف على قدر ما هو مثل هذا الجهد يأخذ الناس في أعمالهم الأخرى. نعم. هو هذا ليس له اعتبار، يعني هل ينبني عليه الحكم أنكم إياكم أن يحذروا؟ لا، لا يجب الحذر منه، بل يجوز له أن يأخذ إن شاء الله، كما تدل عليه أدلة أخرى يتلمس منها الجواز. نعم. ثم قال: حدثنا عبد الله القانبي، هو عبد الله بن مسلمة ابن قانب القانبي، قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، وله لقب مشهور دروردي، عن شريك يعني ابن أبي نمر، عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تجدون فيها من يعني خرم في شروط الصحة؟ شريك ابن أبي نمر هذا من رجال البخاري، صدوق يخطئ، فهل هذا الحديث مما أخطأ فيه؟ ثم فيه عطاء ابن يسار، عطاء ابن يسار ليس صحابيا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، هنا نحوه أي نحو هذا الحديث، فمرسل وضعيف. أنا أريد أن أقول هنا ناس قالوا إن هذا يعني يتحسن بغيره، لكنه لا يتحسن، لأنه أدلة صحيحة تدل على غير عكس هذا، ولذلك التحسين لا يتأتى. فإذا هذا الإسناد أيضا ضعيف. قال الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ما هو نحوه؟ قال: الرجل يكون على الفئام أي على جماعات من الناس، من بين الناس، فيأخذ من حز هذا وحز هذا، يأخذ من حز هذا، خصوصا إذا أخذ. يبدو والله أعلم بين الحديثين خلاف، جاء عند فلان وقال أعطوني أجرة، وعند فلان عند فلان، من الجميع إذا أخذ ربما يكون كثير جدا، أما إذا أخذ من جملة الغنيمة شيئا فهذا لا يدخل فيه، لأنه يقول الرجل يكون على فئام بين الناس ويأخذ من حز هذا وحز هذا، يعني بناس مخصوصين يترك الباب ويأخذ من الباب، هذا أيضا ليس بصحيح. فعلى كل حال الحديث ليس صحيحا، وبذلك والله أعلم المسألة تكون منزلة على نظائرها من المسائل الأخرى، فيقاس عليها بأنه جاز له أن يأخذ إن شاء الله الأجرة على قدر الإنصاف. نعم. ثم قال: باب في التجارة في الغزو، هل يجوز أو لا يجوز؟ باب في التجارة في الغزو. قال: حدثنا الربيع ابن نافع، كنيته مشهور هو أبو توبة، قال: حدثنا معاوية يعني ابن سلام، وكنيته أيضا أبو سلام الدمشقي من الثقات، عن زيد يعني ابن سلام هو ابن أبي سلام ممطور الحبشي، أبو سلام هو ممطور الحبشي، أنه سمع أبا سلام، زيد سمع أباه من الثقات أيضا، قال: حدثني عبيد الله بن سلمان، هكذا جاء اسمه لم يوجد فيه شيء، عبد الله عبيد الله بن سلمان، ولذلك حكم العلماء أنه مجهول، وحديث المجهول يكون ضعيفا. أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال: لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي، غنائمهم من المتاع والسبي، فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، أي يبيع بعضهم ويشتري بعضهم، يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي. قال: ويحك، وما ربحت؟ قال: ما زلت أبي وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة. هل هاتين الركعتين هما من الرواتب أم غيرها؟ الظاهر من غير الرواتب، لكن الحديث لم يصححه. وهنا يعني لا شك أن صلاة النوافل غير الرواتب أيضا مشروعة في كل وقت، لكنه عملا بهذا الحديث يقول ركعتين بعد الصلاة، إذا التزم والحديث لم يصح فيكون فيه شيء، ويقال إن هذا ليس مشروع، لكنه إذا كان دائما يصلي في أي وقت ولا يلتزم بعد الصلاة فيكون إن شاء الله جائزا. ثانيا، أن لو صح الحديث لكان فيه دليلا على تقرير النبي، أو بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على ماذا؟ على جواز البيع في الغزو، لكن الحديث لم يصح، فابحثوا الحكم من مكان آخر. ما دام ملك هو وليس يمنع البيع والشراء من الغزو أو من الجهاد في سبيل الله، فما المانع أن يبيع ويشتري؟ ليس فيه مانع. وقد من نظائره أيضا في الحج، وهو كذا فيه منافع للناس، كما فسر الصحابة أنه يتجر فيه، وهذا ليس فيه اختلاف والله أعلم، إلا إذا أخل بالحج. وهنا ما دام لم يخل والناس مرتاحين الآن ينتظرون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح مكانا كان والله أعلم يمكث فيه أياما حتى يرتب الأمور، يكون قاضي فلان إمام فلان كذا وكذا. وفي مكة جلس صلى الله عليه وسلم 17 يوما أو أكثر من هذا، فيكون والله أعلم في هذه الحالة البيع والشراء لا يكون محرما، أحل الله البيع وحرم الربا، والحج فيه أيضا لا بأس، وكان الناس يتجرون كما جاء في الروايات. وبذلك باب في التجارة بالغزو، جاز أن يتجر إن شاء الله بشرط أن لا يكون مال الحرام من ماله الخاص، كذلك يعني بشرط أن لا يخل من فريضته أو من عمله الغزو. نعم. هنا انظروا أيضا، قال: أخرج ابن ماجه من حديث خارجة ابن زيد قال: رأيت رجلا سأل أبي عن الرجل، رأيت رجلا سأل أبي عن الرجل يغزو ويشتري ويبيع ويتجر في غزوة، فقال له: إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك نشتري ونبيع، وهو يرانا ولا ينهانا. لكن في إسناده سنيد بن داود وهو ضعيف مختلط، ولذلك لكن يشهد له حديث عبيد الله. أنا أريد أن أقول هنا بلا المعنيين والله أعلم صحيح، لكن لا تقل كل يشهد له الحديث يشهد له في جواز البيع والشراء، لكن ألا أنبئك بخير رجل إلى آخره، هذا ليس له شاهد، ويبقى حديث الربيع بن نافع ضعيفا، والجزء الذي لم يتابع ولم يشهد له وهو أنا أنبئك بخير رجل ركعتين بعد الصلاة ليس له شاهد ولا يتقوى، ويتقوى في جواز البيع والشراء إن شاء الله لا بأس فيها. نعم. وكذلك وعلى الغازي ما ذلك يستحق نصيبه من المغنم وله الثواب الكامل بلا نقص، يعني إذا كان يبيع ويتجر وليس له يعني ليس عليه ذنب ولا نقص، نقص ولو كانت التجارة في الغزو موجبة لنقصان أجر الغازي لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال إذا كان الغزو قائم ثم بعد ذلك يبيع ويشتري هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه متجه لأمر أعظم من هذا، لكنه إذا كان فرغ وارتاح والحمد لله ففي هذه الحالة جاز البيع والشراء إن شاء الله بدون كراهة، كما جاز في الحج وهم يكونون مباشرين حتى في عرفات لو كان أحد هو مباشر للوقوف بعرفات أيضا جاز إن شاء الله. نعم. ليس عليكم جناح أن ترتقوا فضلا من ربكم ما دام يعني هذه العمومات موجودة ولا يكون حراما، والحديث يدل على هذا المعنى، وإن كان ضعيفا لكن يقويه على حديث الأدلة الأخرى. أما جزء أنا أنبئك بخير أنا أنبئك بخير رجل ربح، ما هو يا رسول الله؟ قال ركعتين بعد الصلاة، لم يوجد له شاهد ولا متابع، بذلك الالتزام بركعتين بعد كل صلاة. لماذا أنا أؤكد على هذا؟ لأن هناك بعض الناس لا يميزون بين الصحيح والضعيف، حتى بعض الفقهاء وبالأخص فقهاء المذاهب يكتبون من الصلوات المستحبة الصلاة أو من الغريب الصلاة بعد الصلاة جالسا. هذا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في وراك أو بعد كل صلاة كان يصلي؟ جاء في صلاة تذكرون في قيام الليل الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين جالسا، أما في صلوات عامة فما كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الصلاة ركعتين بعد الرواتب المقصود منها. ثم بعد ذلك قال في باب في حمل السلاح إلى أرض العدو، حمل السلاح إلى أرض العدو، إذا لم تحمل السلاح إلى أرض العدو فماذا تحمل؟ يعني إذا لم تحمل السلاح إلى أرض العدو فيما يظهر والله أعلم، باب في حمل السلاح وآلة الحرب أهم من أن يكون يحمل السلاح مسلم إلى أرض العدو أو يأتيه مسلم كافرا ليذهب به إلى دار الحرب، الظاهر هذا المقصود. تسريب السلاح، تعرفون أن بيع السلاح على أيدي العدو هذا منهي عنه، وكذلك بيع السلاح في وقت الفطرة بين المسلمين لا يجوز. نعم. ففي هذه الحالة الظاهر المعنى الثاني هو الذي يناسب للجهاد الغزو، يعطي مسلم كافرا ليذهب به إلى دار الحرب، هل يجوز هذا؟ الذي يظهر أنه لا يجوز بيع السلاح على الكافر الذي حتى لو كان معاهدا لو كان بينكما صلح، لكنه ما ذلك لا يجوز حتى لا يتقوى بسلاحنا علينا. فيكون الحديث الآتي، انظروا ماذا فيه، قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرحة، قال حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، قال حدثنا أبي يعني يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق عن ذي الجوشن. ذي الجوشن رجل، جوشن قالوا هي لغة فارسية في الحقيقة، الجوشن هي أو باللغة الفارسية أيضا يسمونه طمغة، طمغة يعني شيء يكون على إكراما لإنسان من الذهب أو الفضة أو شيء يكون على صدره، يعني إكراما من الملك أو إكراما من رئيس الجيش أو كذا، كانوا ماذا يسمونه هذا؟ ميدالية الذي يسمونه. نعم. وسام، بارك الله فيك. نعم. وقيل إنه كان صدره بارزا فسمي ذلجوشن، كان صدره بعض الناس يكون صدره بارزا وظهره يكون ملتوي. على كل حال أن ذلجوشن رجل من الضباب هو وقت ما كان كافرا قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال له القرحاء، القرحاء ابن فرس له، نعم يعني لا ابن فرس، الفرس لا يلد إلا فرسا، فابن يدل على أنه الظاهر شابا وكان في مقتبل عمره ولذلك قال ابن فرس. نعم جاء في بعض الأحاديث مما يذكر في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو تبسمه، وهذا باب يعني كان جمع بعض إخواننا قديما ثم جمع بعض الناس ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمه، فقال جاء أعرابي فقال يا رسول الله احملني، قال لا أحملنك على ولدي الناقة، قال وماذا أفعل بولد الناقة، فقال هل تلد الناقة إلا جملة، نعم، فقال إني قد جئتك بابن القرحاء، يقال له القرحاء، فقلت يا محمد إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، تتخذه يعني فرسا لك تستعمله بنفسك، قال لا حاجة لي فيه، فإن شئت أن أقيدك أو أقيدك، أي أقرضك به المختار من دروع بدر فألفو، قلت ما كنت أقيده اليوم بغرة، يعني بالفرس بدل الفرس هذا لا أخذ الدرع، لا أخذ الدرع وأعطيك الفرس، قال صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لي فيه. الحديث دل بظاهره على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه السلاح وهو الدرع من أسلحة الغزو، فقال آتيك الدرع وآخذ بدله ابن قرحائك، قال لا أريد أن آخذ الدرع بدل الفرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لي فيه. أولا هذا الحديث في الحقيقة قالوا أن أبا إسحاق السبيعي وهو من صغار الصحابة من صغار التابعين وليس من كبارهم لم يلقى ذلجوسا، إنما رواه عن ابنه شمر، أن شمر ابن ذلجوسا عن أبيه، وشمر من ليس أهلا للرواية، ليس أهلا للرواية، فإذا الرواية ضعيفة إما أن يكون عن ذلجوسا فلقتائه، وإما أن يكون إذا ورثت الواسطة والواسطة ثقة فالحديث يصح، لكنه شمر وهو الواسطة ليس أهلا للرواية كما قال الأئمة، وبذلك الرواية ضعيفة. لا نقول ولا نستدل بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي العدو سلاحا أو درعا، نعم. ويبقى على الحكم لا ليس ذلجوشن، أي أن لم يسمع ابن إسحاق عدم سماع أبي إسحاق السبيعي وهو كان صغير الظاهر، لأنه علي رضي الله عنه كما ذكر الإمام أحمد في فضائل الصحابة أن أبا إسحاق السبيعي يقول كنا صغارا كنا صبيانا وكنا نبيع في سوق الكوفة ثيابا على أواتقنا، هكذا يقول هو، فلما كان في زمن علي رضي الله عنه صغيرا وهو في الكوفة وربما لم يخرج من الكوفة، فليس ببعيدا أن لا يكون سمع من ذلجوشن، ولقي علي رضي الله عنه وهو صغير قال كنا نبيع على عواتقنا، فإذا مر علي رضي الله عنه فقلنا نقول بزرق شكم، بعضهم قال بزرق إشكم، هذا خطأ، اللغة الفارسية بزرق معناه كبير، شكم معناه بطن، فكان كنا نقول رواية صحيحة قال كنا نقول بزرق شكم بزرق شكم، فكان يقول علي رضي الله نعم أعلاه علم وأسفله طعام، هكذا قال هو، فيبدو أنه كان صغيرا لم يرى ابن الجوشم، فيكون انقطاع وهو سبب الضعف، أو يكون بواسطة ابنه شمر وليس بأهل للرواية كما قال الأئمة، والذهبي صرح بهذا أيضا، نعم. فالحديث ضعيف لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم آتى السلاح، ما حكم بيع السلاح على عرض العدو؟ قطعا الأدلة العامة تدل على أنه أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا أن تعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا لا يجوز أن يباع السلاح على العدو حتى لا يستعمله علينا. هذه هي التي تدل عليها الأدلة إن شاء الله عامة، والمصلحة تقتضي على هذا، ولا يجوز بيع السلاح على العدو بحال من الأحوال. نعم التجر معه في أمور أخرى في الأكل والشرب والرز والقمح وغيرها، لكن السلاح لا يمكن من هنا نشتري منهم ولا نبيع عليهم. فيقول هنا الخطاب له كلام الظاهر، نعم قال المنذر ذو الجوشن اسمه أوس، وقيل شرحبيل، وقيل عثمان، وسمي ذو الجوشن من أجل أن صدره كان ناتئا، وقيل إن أبا إسحاق لم يسمع منه وإنما سمع من ابن شمر. قال أبو قاسم البغوي ولا عالم لذو الجوشن غير هذا الحديث، ويقال إن أبا إسحاق سمعه من شمر ابن ذو الجوشن أبيه. هذا آخر كلامي، والحديث لا يثبت، فإنه دائر بين الانقطاع أو رواية من لا يعتمد على روايته. هذا هو الحق في هذا الحديث، ولكن المسألة لا يجوز لمصلحة الأمة أن يباع السلاح على العدو، كما لا يجوز أن يباع السلاح في الفطرة كما جاء في الروايات صراحة. باب في الإقامة بأرض الشرك، وهذه من المسائل العظيمة التي ابتليت بها الأمة. باب في الإقامة بأرض الشرك، هل يجوز للمسلم أو لا يجوز أن يقيم بين ظهراني المشركين؟ قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان وهو مقبول أو لم يوثق إلا أنه روى عنه، وثقه العجلي وابن حبان وروى عنه عدة أشخاص وبعضهم صح حديثه. قال حدثني يحيى بن حسان، يحيى بن حسان التنيسي معروف من الثبات، قال أنبأنا سليمان ابن موسى، سليمان ابن موسى أبو داود وهو الزهري نزل الكوفة، نعم هو أيضا صدوق. قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة ابن جندب الفزاري، ليس بالقوي ضعيف هكذا قالوا. قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة، وكلاهما ثقة، عن سمرة بن جندب. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وستن معه فإنه مثله. من جامع المشركين أي اجتمع معه وسكن معه فإنه مثله أي مشرك. هذا الحديث فيه بعض الضعف، إلا أنه قد جاءت روايات كثيرة تدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يكون مضطهدا في دينه ويسكن بين المشركين. إذا كان مضطهدا الآية الكريمة نفسها تدل عليه، الآية التي فيها لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فإذا وجد ساعة فيجب عليه أن يهاجر، ولو ترك ماله وأمواله لا بد أن يهاجر. أما أن يبقى المسلم كما جاء في حديث آخر لا تستطيع، في رواية النسائي لا تستطيع بنار المشركين، لذلك إن المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما. كل هذه الأحاديث تدل على معنى أنه لا يجوز أن يسكن المسلم بين المشركين. وهذا ليس معناه صار مشركا، إلا أنه لا شك هذا من أسلوب التشديد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن قدر أن يهاجر. بالفعل الآن البلاد الغرب الناس فيه على كثرة، وربما يحن وأحدهم أن يذهب من السعودية ولا هناك يسكن فيه، فهو كذا. وهذا لا شك فيه كفران لنعمة الله، وليس كفرا لكنه كفران لنعمة الله، يترك بلاد الإسلام وبلاد الأمن ثم يذهب هناك ليتفسى بما شاء. وأنا سافرت إلى بريطانيا يمكن 4 مرات، إلى فرنسا، رأيت الناس يذهبون سبحان الله كأنهم يعني الآن انخلعوا من القيود التي كانت عليهم. بمجرد ما طلعوا شخص نعرفه دائما نراه بثوبه وكذا، لكنهم هيبة منهم يستعدون بالكرفتي والبنطلون وكذا يا أخي أدخل بهذا، الحمد لله دخلنا بهذا. فيعني وزوجته وبنته وأبناؤه سبحان الله كلهم متغربين مستغربين. وعلى مطار جدة كانت النساء على حجاب، ولما طارت الطائرة طار الحجاب، وصادف أني رأيته عند الساعة سبحان الله الساعة التي هي بين عندهم في ميدان الساعة، فهي وزوجتي الحمد لله بهذا فتتالي كأنها هي عرفناها. ثم صادف أننا رجعنا ما ضار، فلما قربوا أما في الطريق ما شاء الله في يعني المسط والمرايا وكذا تمشي في الطائرة، ولما قربت الطائرة من جدة والحمد لله حيبة جدة فلبست، فقلت رجعت حليمة على عادتها القديمة. فالمسائل هذه صعبة في الحقيقة، الناس كأنهم يعني في قلوبهم مرض، لماذا تذهب هناك؟ تذهب لتدخل الشك والشبهة وكذلك الفسق والفجور في قلوب الأولاد الصغار، يأخذونها البنت كبيرة وهي متحجبة هنا. فالمسائل صعبة جدا. إذا كان الإنسان مستغني عن الذهاب إليهم لا يجوز الذهاب، هذا الذي يقال. فطاب ورمينا الحمد لله بهذا المعنى لأدلة في الكتاب والسنة، فما بال السكنى هناك؟ أنا ذهبت هناك قلنا والله رأينا أولاد من ناس أصلهم من كشمير وأبوهم وجدهم كان راه، لأن أيام كانت مستعمرة ومستخربة بريطانيا لبلاد الهند، فكانت تجلب الناس للعمل هناك، فهم صاروا بريطانيين وهم كبارهم متمسكين بالدين، لكن أولادهم منخلعين تماما منفسقين سبحان الله. حتى إن أول ما أنا أعرف هذه القبيلة، أول ما قررت بريطانيا القرار زواج الجنسي الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأول من تزوج واحد من هذه العائلة وهم متمسكين والصرفيين بالعقيدة وكل شيء تزوج. فأنا قمت بعدة محاضرات قلت والله لا بهذا اللفظ بلغة أردو، وكذلك كانوا يترجمون المكان الذي ما يفهمون فيه، فقلت يعني حتى بالعربية كانت هذا المعنى في عدة مدن، قلت لعنة على بقائكم في هذه الحالة في هذه البلاد، إذا قدرتم أنتم لكم بلد آخر يمكن أن ترجعوا إلى باكستان وغيرها كشمير. فبعض الإخوان جزاه الله خير قال وقر كلامك في قلبي، خمسة إخوان عندهم تجارات موسعة هناك، رأيت بيوتهم أكبر من بيوت كثير من الناس سبحان الله، لأن بيوتنا صغيرة حتى لو كان من كبار الناس. فأربعة منهم هاجروا قالوا لأجل حسنك، قلنا الحمد لله لعل هذه الكلمة فقط يشكرون، والآن الحمد لله هنا عنده تجارة وولده في 3 سنوات حفظ القرآن وهو مرتبط بهذا كثير. فبالحقيقة على كل حال إذا وجد فرصة، لكن المشكلة يعني الآن ملايين وملايين ساكنين أين يذهبون وكيف يستقرون فيخافون. فالمسألة صعبة جدا، ندعو الله تعالى الغفران لمن ذهب وقدر أن يبقى قدر أن يهاجر لكنه لا يهاجر فإثمه عليه. أما إذا كانوا مستضعفين، إذا كانوا مضطرين لا يقدرون لا يجدون مكانا للهجرة، هذه مسألة أيضا. وإذا فأين يذهبون؟ على كل حال لكن يجب عليهم في هذه الحالة الذين يسكنون في بلاده الكفر يجب أن يستعملوا كل إمكانياتهم لتربية أولادهم. الآن يتركون الولد في سن الصغر ولا يعلمونه شيئا من الدين والإيمان والعبادة، ويذهب ويتعلم علوم الدولة. لكن يجب عليهم وهم قلت لكم يكون رزقكم أيضا حرام إذا لم تنفقوا جزءا منها لتعليم الأولاد في أوقات غير الدراسة الشرعية الدراسة الحكومية. نعم لا نجعل أولادنا بعيدين عن المجتمع، لكن نربي فيهم الإيمان والدين عن طريق مدارس نفتح وننفق عليها، هذا هو الواجب في الحقيقة حتى لا يضل الأولاد إذا لم يقدروا الهجرة. نعم لا هم يريدون ويعطون فرصة للشباب حتى يفسدوا، وإذا احتاجوا يستعملونهم في بلاده الإسلامية للفساد. نعم، فالمسألة هذه على كل حال وراءها أشياء كثيرة، ولذلك بقاء الناس في البلاد الكفر في الحقيقة لا خير فيها. هذا الذي يظهر، لا يذهب الإنسان إلا حتى الذين الآن ذهبوا. تعرفون أن أحد من الإخوان وهو ابن الشيخ عبد الغفار حسن المحدث، مدرس كان في جامعة الإسلامية، ابنه صهيب أيضا الحمد لله رجل فيه خير، لكن ابنه أحد أبنائه درس في جامعة لندن هو بروفيسور فيه الآن، وبدأ يرمي بشره وشرره. فأول ما الآن كأنه والله أعلم مضطر، فيلقي كل يوم كلمات مخالفة لأصل الدين. وآدم ما قال أن آدم وحواء كان لهما آباء، غريب هذا سبحان الله. وعليه مصر أهل المسجد، وكان يدرس أولا، ولذلك الاختلاط دول التغير قد يحصل في الحفظ وقد يحصل في الدين. كان يدرس صحيح البخاري في مسجده، مسجد التوحيد، وكذلك العقيدة، وأول من ترجم صفة صلاة النبي بلغة فصيحة كما يثني عليه الإخوان هنا، قالوا لغته جيدة، وترجم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاضراته كانت جيدة. ثم الآن حصل له تغير بهذا. هذه كلها من فساد سكن دار الكفر بالحقيقة، وفساداته كثيرة. ثم بعد ذلك الآن 100 واحد يسألون: طلقت زوجتي فالحكومة أعطته أولادي، وهي كانت غير ملتزمة، فالآن تربيهم على الفسق والفجر، ماذا أفعل؟ ماذا؟ هذه من المسائل. كذلك إذا طلقت زوجتك هناك فيعطون نصف مالك للمرأة تعيش بها، ما هو كذا؟ هذه كلها مفاسد لابد أن يكتوي بنار الكفر. نعم، عدة أحاديث جاءت: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، ولا تجامعهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم. الحديث صحيح، وكذلك روايات كثيرة في هذا الباب، والشيخ الألباني في صحيحة جزاه الله خير قد استوعب هذه الروايات. نعم، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة، لكن في الحقيقة مبشرات خير للشباب، وخاصة في بريطانيا وفرنسا كان الناس يأتون، ما رأيت منهم يلبس بنطلون خوفا على نفسه، يلبس الثوب والتاقية سبحان الله، يقولون هذه القطرة الحمراء هناك يكرهون، لكنه الثوب والتاقية. ولا أحد منهم الذين يعني 4 أشهر كن والحمد لله يأتون يلبسون الثوب وهو إلى نصف الساق ما شاء الله، وكذلك التاقية. فالمشاكلة توجب المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة، والمشابهة في الهدي الظاهر توجب مناسبة واتلافا وإن بعد الزمان والمكان، وهذا أمر محسوس، فمرافقتهم ومساكنتهم ولو قليلا سبب لنوع ما من انتساب أخلاقهم التي هي ملعونة، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودير التحريم عليه. فمساكنتهم فالظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل في نفس الاعتقادات، فيسير مساكن الكافر مثله. وأيضا المشاركة في الظاهر تورث نوع ممدة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة نعم المسكين الضعيف المسلم، والضعيف يقلد القوية. إذا قرأت تاريخ أندلس تجد أنهم كانوا يلبسون لباس المسلمين حتى يدخلون المساجد، فمنعوا في بعض الأيام مشابهة المسلمين. نعم، لما كان المسلمون أقوياء كانوا يقلدون، هؤلاء كانوا يقلدون المسلمين، الآن المسلم الضعيف يقلد ولو في عقر داره هؤلاء في لباسهم. والظاهرة القوية التي يظهر هنا الآن أن الأولاد بدأوا يلبسون بنطلون وكذا، وحتى في جامعتنا فجزا الله الشيخ سرين كان يقف على أبواب الجامعة في الصباح ولا يسمح بالدخول لأي طالب لا كاشف رأسه ولا بالبنطلون، وهذا حسن الحمد لله، حتى أنهم يعني لم يدخلوا إلا بالثوب. فينبغي أن يكون هذا النوع التربية بالحقيقة في بالنا، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا مما يشهد له الحس. فإن الرجلين إذا كانا في بلد واجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم بموجب التبع، وإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في الأمور الدينية؟ فالموالاة للمشركين تنافي الإيمان، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الهدي النبوي: ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: لا ترى ناراهما، لا ترى ناراهما، يعني لا يجلس يسكنان قريبا منهم حتى يرى نار كل واحد أو يرى كل واحد نار الآخر. وقال: من جامع مع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، يعني الشام كما جاء في روايات أخرى، ويبقى في الأرض شرار أهلها يلفظهم أرضوهم تقدرهم نفس الله ونفس الله ويحشرهم الله مع القردة والخنازير. نعم. نعم، إذا كان مسلم ولد من بين المسلمين هناك أو مسلم جديد من بين الكفار يجد إذا كان موضع للهجرة لا بد أن يهاجر، لأنه لا بد أن يكون خاصة نظامهم يجبره على بعض مخالفة الشرع. الآن في فرنسا ممنوع رقعة الوجه، ما هو كذا ممنوع أن يغطي، لكن هناك ناس يعني يخالفون على قدر الإمكان. المرأة تكون في سيارتها مغطية، ولكن إذا خرجت تدخل في بيتها لا بد أن تكشف حتى لا يتجسس الرجال. الآن الروب والزور إلى هذا الحد موجود. نعم. في أسئلة؟ أول كتاب الضحايا، انت هذا آخر حديث كان في كتاب الجهاد. أول كتاب الضحايا، الضحايا جمع ضحية وأيضا أضحية، الأضحية ما يضحى به ويذبح يوم النحر خاصة، هذه اصطلاح إسلامي الظاهر، ضحى يضحي، وإلا أضحية اصطلاح إسلامي، أو الله أعلم كان من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، ما يذبح يوم النحر على وجه القربة لله عز وجل. أضحية جمعها أضاحي، وضحية جمعه ضحايا. نعم، أضحية ما يضحى به جمعه أضاحي. نعم، مثل أثبية جمعه أثافي، أمنية جمعه أماني، أثافية سفعا في معرس مرجدي. قال النووي في أربع لغات: أضحية وإضحية بضم الحمزة وكسرها، وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيف أضاحي أو تخفيفها أضاحي أو أضاحية. واللغة الثانية ضحية وجمعه ضحايا، والرابعة أضحاة، والجمع أضحى، ولذلك سمي يوم الأضحى كأرفات وأرفة، وبها سمي يوم الأضحى، قيل سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار. باب ما جاء في إيجاب الأضاحي. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون، يزيد ابن هو هكذا يقول، نعم، يزيد ابن زريع، لأنه نعم قال حدثنا، لأنه يروي هو من بشر. نعم، وهناك قال حدثنا يزيد بن زريع قال وحدثنا حميد بن مسعدة، وهو حميد بن مسعدة بن المبارك من الصدوقين، قال حدثنا بشر وهو البشر بن المفضل، وكلاهما يروي، يزيد وبشر يروي كلاهما عن عبد الله بن عون، وعبد الله بن عون بن أرطمان البصري من الثقات، عن عامر أبي رملة. عامر أبي رملة هذا مجهول لم يعرف. قال أنبانا مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله بخير السلام عن صحابي قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وحثيرة. أتدرون ما الحثيرة؟ الأضحية كانت معروفة ظاهرة العرب من دين إبراهيم عليه السلام وكانوا يحجون. نعم لكن هل تجدون مثالا؟ نعم كانوا يذهبون ويأكلون في منى ويسكنون في منى. نعم على كل العطيرة لذلك ما فسر الأضحية إنما فسر العطيرة. قال أتدرون العطيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية أي الذبيحة لله في رجب. قال أبو داود العطيرة منسوخة وهذا خبر منسوخ. أولا الحديث بإسناده لو تفرد يكون ضعيفا لأجل المجهول لكن جاءت الرواية من طرق أخرى حسنوها الأئمة رحمة الله عليهم وبعد التحسين هو الذي أبو داود يظهر من قول أبي داود أنه حسن ولكنه منسوخ. منسوخ بماذا؟ منسوخ بالحديث الذي هو أقوى منه ورواه البخاري وغيره وغيره لا فرع ولا عتيرة. يعني الناس يتقون لا فرع ولا عتيرة. الفرع قالوا أن الناقة ولد الناقة الذي هو أول مولود كانوا يذبحونه ويولهون الناقة كان جاء فيه على كل حال. والعتيرة أيضا هذا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم لا لنفي الجنس قال لا فرع ولا عتيرة. لكن الآخرين الذين ثبتوا الحديث ولم يروا نسخه لأن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ ولم يعرف التاريخ أيهما أقدم فيكون في الحقيقة الجمع إذا أمكن الجمع بين حديثين مختلفين فجمعوا بين هذا لا فرع واجب ولا عتيرة واجب لكنه مشروع. وعلى كل أهل بيت أضحية هذا يدل على أنه واجب لكنه الوجوب ليس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم كل عام كان يذبح في رجب. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يذبح في رجب ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هكذا نقل عنه لكن كان يفعله والله أعلم في الأحاديث الصحيحة ما يظهر أنه كان يفعله دائما. ولذلك على الإلزام والوجوب. والإمام أبو داود قال باب ما جاء في باب الأضاحي فقط لأن الأضحية لا ناسخ له والفرع والأتيرة منسوخة ولذلك ما قال باب إيجاب الأضاحي والأتيرة. فالحديث الذي جاء فيه على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة صحه بأضحية وعتيرة. وقالوا قال الخطابي واختلفوا في وجوب الأضحية وفقال أكثر أهل العلم إنها ليست بواجبة ولكنها مندوب إليها. وقال أبو حنيفة هي واجب وحكاه عن إبراهيم النخعي قال محمد بن الحسن هي واجبة على الميسر. هذه المسألة الوتر لفظ الحديث على كل أهل بيت يدل على الوجوب فهل هو واجب؟ لم يقولوا بالوجوب للعتيرة إنما قالوا الذين قالوا بوجوب العضوية لم يقولوا بوجوب العتيرة. ودليلهم هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى مع الأدلة الأخرى منها من جملة ما استدلوا قالوا فصل لربك وانحر. الأمر هنا للوجوب والصلاة المقصود منها صلاة العيد وهي أيضا واجبة على الصحيح. بعضهم قال إنها سنة وكذلك النحر واجب. واجب طبعا على من يستطيع على الميسر. وروايات أخرى جاءت يستدل بها وهو بالتفصيل فسر غير واحد من العلماء قالوا إن الأحاديث التي تدل على أنها ليست واجبة خاصة غير أبي بكر وعمر وهذا ثبت عنهما أنهما كان لا يضحيان حتى لا يظن أنها واجبة. فاختلف الدليلان في الحقيقة بالوجوب وهذا بالوجوب. ومن الممكن أن تنظروا أدلة أخرى أيضا بعضها ضعيفة بعضها صحيحة لكن عند اختلاف الأدلة والله أعلم. نجد الآن العلماء يختلفوا في كل زمان. الإمام أبو حنيفة يقول هي واجبة. محمد بن حسن فسر كأنه واجبة على الميسر، قطعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول الإمام أبي حنيفة أيضا محمول على الميسورين الذين يسر الله لهم. والذين قالوا ليس بواجب إذا تنازع الدليلان في الحقيقة. ففي مثل هذا كنت طالب المسألة، الشيخ ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام يرى أن هي واجبة، أولا أدلة تدل على الوجوب كما ذكر. وأما الشيخ بن باز يرى أنه ليس بواجب. العلماء يختلفوا دائما. يعجبني كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله ورحم الله وأئمتنا كلهم هؤلاء، فيقول يعني الاحتياط لدين الإنسان أن لا يترك إذا كان عنده يسر وسعد. وهذا الكلام يعني مبني على هذا الدليل، أنه إذا دار بين الوجوب وبين عدم الوجوب فالأخذ بالحيطة هنا هو الأفضل. ولذلك رأيه جزاه الله خير فيما يظهر أن الذي يقدر الآن لم يبقى ما أن أبا بكر إذا كان يترك لأجل أن لا يظن الناس أنها واجبة، لم يبقى لو كان واحد دائما يضحي أنه واجب لأجل تضحية العالم الفلاني، فيبقى الحكم استخراج الحكم بين الدليلين، لأن الأحوط أن يأخذ الإنسان بقول الوجوب إذا كان عنده سعة مما وصى الله عليه. نعم. يقول عتيرة ذبيحة كانوا يذبحون في الأشهر الأول من رجب ويسمونها الرجبية. قال النووي اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا، كذا في نيل الأوتار وفي المرقات، وهي شاة تذبح في رجب يتقرب بها، كان يتقرب بها ظاهر أهل الجاهلية والمسلمون في صدر الإسلام. قال الخطابي وهذا هو الذي يشبع معنى الحديث ويليق بحكم الدين. أما العتيرة التي يعتيرها أهل الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام ويصب دمها على رأسها.